معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وكانوا لنا خاشعين

وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا قل إنما يوحى